아스토랄 히즈비 쇼의 사우리를 비롯하니 알마르키스 리니니 발레아간 야마타 스와리슈리 미나이산 휘마이 딸렉 비니까딜 모타마리 사비 리히즈빌 아마릴 쿠리 아슈랄 발레악 이라마 두무니 까라릴 막타비 시야시 릴라조나틀 마르카지야 리히즈빌 아마릴 쿠리 وأعرب عن السكة بأن علاقات صداقة وتعاون بين الحزبين ستتوثق وتتطور بمناسبة المؤتمر الصعبي لحزب العمل الكوري. هذا وأشرت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة زوتش وجمعية صداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الصناعة على أدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بلاغا مشتركا عن قرار المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري.